بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، من أراد أن يعرف صورة مصغرة غاية في الصغر لما يكون يوم القيامة من تبرؤ الأتباع والمتبوعين من بعضهم بعضا، ما وصف الله عز وجل في قوله: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. فلينظر إلى المحاكمات التي تجري في زماننا، وكيف أن كل واحد يريد إلقاء التهمة على الآخر، ويود لو هلك الآخر لينجو هو. نسأل الله العافية. ومن أراد أن يعرف معنى قول عبد القادر الجيلاني أن تكون مع الله عز وجل بلا خلق وأن تكون مع الخلق بلا نفس، فليتأمل قصة مؤمن آل ياسين. هذا الرجل الصالح الحبيب إلى قلوب المؤمنين، وقد ذكر كعب الأحبار أن اسمه حبيب، ولكن صفته فعلا أنه حبيب لقلوب المؤمنين عبر الزمان. انظر كيف نصح قومه ولم يلتفت إلى حظ نفسه قط، لا يبحث عن حظ نفسه. أولا، هو جاء من أقصى المدينة يسعى، مشى مسافة طويلة مجتهدا ساعيا. هكذا تكون روح الدعوة إلى الله عز وجل. استوعب قضايا التوحيد الكبرى في دعوة الرسل: الإيمان بالله واتباع الرسل، الإيمان باليوم الآخر، استدلال بالربوبية على الألوهية، بطلان الوسطاء والشفعاء. قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. إثبات الرسالة ولزوم اتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. رغبهم: اتبعوا من لا يسألكم أجرا، لأنهم مخلصون لله عز وجل وهم مهتدون. عدم اتخاذ الأجر من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب قبول الحق في الناس. كثير من الناس يقبل الباطل لأن صاحبه لا يأخذ أجرا. التنصير والتضليل يتم من خلال الخدمات، أنهم لا يأخذون أجرا، ولذلك يقبل الناس كثيرا من هذا. لكن اشترط هو، قال: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فالهداية ظاهرة، وما تدعو إليه الرسل حق بين، أليس فقط أنهم لا يأخذون أجرا عليه. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. جعل الكلام كأنه على نفسه وهو يقصد به الآخرين، ولكن هذا ألطف في الدعوة إلى الله، ألطف في قبول كلامه. وما لي لا أعبد، هو يريد أن يقول: وما لكم لا تعبدون الذي فطركم، ولكن الإنكار قد يكون مؤلما للبعض وهو يتلطف غاية التلطف، يعرف عنف قومه وقبح سلوكهم وأسلوبهم، فهو يتلطف فقال وما لي لا أعبد الذي فطرني، توحيد الربوبية وإليه ترجعون. طب لماذا وجه لهم الكلام؟ لأن ذكر اليوم الآخر أعظم واعظ، سوف ترجعون إلى الله. فهنا كانت المواجهة لهم سوف ترجعون إلى الله. أأتخذ من دونه آلهة، أخرجها بصيغة الاستفهام الذي غرضوه النفي والإنكار، ويتكلم عن نفسه أيضا. أأتخذ من دونه آلهة، إذا كان كما ذكرنا احتج بالربوبية على الألوهية. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر، يذكر لهم الأسماء الحسنى، يذكرهم برحمة الله عز وجل الذي لم يصبهم بضرر بل أتاهم بالنعم، وإن أتاهم بضر فمن الذي يشفع؟ إذا عذبهم الرحمن فمن الذي يرحمهم؟ إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. يريد أن يحذرهم مما يفعلون، ولكن في صيغة الكلام على نفسه قال إن يردني الرحمن بضر، وكأنه يستغيث بالرحمن أن لا يصيبه بضر. لا تغني عني شفاعتهم شيئا، إبطال الشفاعة، الشفعاء والوسطاء في عبادة الله عز وجل، لا يرضى الله أن يعبد غيره ولو على سبيل الوساطة ولو على سبيل الشفاعة. لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين، يريد أن يقول أنتم في ضلال مبين، ولكن انظر إلى التلطف الشديد من شفقته على قومه. إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. قاموا عليه فقتلوه، قالوا داسوه بالأقدام حتى خرجت أمعاؤه من دبره، مات شهيدا رضي الله عنه. لم يستعمل عنفا قط، الأسلوب أرق أسلوب ممكن، أرفق أسلوب محتمل، ومع ذلك كان عنف قومه وغمرتهم فظيعة. قيل ادخل الجنة، انظر إلى صدقه في النصيحة، لم يشغل نفسه بما فعله قومه. احنا عندنا الواحد لو واحد عمل له كده على مناخيره ما يستاهلوش طول عمره، يفضل فاكرها له على طول، يقول مش انت عملت فيا كذا وكذا وكذا، ما قالش قومي ماذا صنعوا فيه، وانما قال يا ليت قومي يعلمون. نصح له في الدنيا ونصح له في الاخره، شخصيه عظيمه جدا. الانسان اللي فعلا مع الله بلا خلق، يخلص لله وجهده بدل جهد عظيم في الدعوة إلى الله، ومع الخلق بلا نفس، يعني لا يبحث عن مصير نفسه في الوسط، مع الخلق يجابه السيئة بالإحسان، مستمر على النصح على الدوام، ينسى حظ نفسه، ينسى ما فعلوه به، كما نسي يوسف عليه السلام في نهاية المطاف حتى قال لا تثريب عليكم اليوم، لا لوم لا عتاب، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، يدعو لهم. وظل حافظا لهذه الكلمة، يعني لا تثريب عليكم اليوم ولا بعده. عندما ذكر ما فعلوه به نسبه إلى الشيطان، فقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وتأمل أنه ذكر نفسه أولا، قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، كل ده من التلطف حتى لا يذكرهم بلوم أو عتاب. لا تثريب عليكم اليوم، نفسية صافية جدا. الصحابة رضي الله عنهم يتلقون هذا القصص القرآني بالتطبيق العملي ويفهمون مفاتيح الشخصية. كان أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم شديد العداوة أكثر من 20 سنة، ظل يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حرب إعلامية، سب وشتم في الشعر أشد وسيلة عندهم في بقاء الكلمات المؤلمة، لأن السب والشتم إذا كان في شعر حفظه الناس وتناقلوه في المواسم وغيرها. كان المفروض في أبي سفيان بن الحارث وهو من بني عبد المطلب وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أن يكون بمنزلة حمزة وأن يكون بمنزلة علي رضي الله عنهم، على الأقل يكون بمنزلة أبي طالب الذي ظل على كفره لكن حمى ابن أخيه. هذا الرجل كان شديد العداوة، كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويعاديه ويطرده كل مطرد ويسعى في أذيته. تأخر إسلام أبو سفيان بن الحارث إلى سنة 8 من الهجرة، أسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى فتح مكة بعد نقض العهد من قريش. ففي الطريق لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قبل إسلامه لكن من شدة ما كان يجده منه كان معرضا عنه، يعني لا يلقاه بالبشر الذي يلقى به باقي أصحابه، وهذا أمر عادي. فذهب أبو سفيان بن الحارث وشكى إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما يرد من الجفوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له علي رضي الله عنه وهو كما ذكرت يفهم مفاتيح شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، يفهم من أين يؤتى العفو منه وكيف يستخرج العطف وكيف يستخرج يعني اللين والشفقة وكيفية التنافس في الخير، أو أنه لا يقبل في أمر الخلق إلا أعلى الأخلاق. فقال له علي رضي الله عنه: ائته من قبل وجهه وقل له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى أن يكون أحدا أحسن أن يكون أحد أحسن مردودا منه. يقول مش هيرضى إن في حد في التاريخ ولو من 1000 سنة يرد أحسن منه، لازم هيرد أحسن رد. ائته من قبل وجهه وقل له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن مردودا منه. ف فأتاه أبو سفيان ابن الحارث وقال له من قبل وجهه: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وكان بعد ذلك لا يحجبه، وكان يقول: لعل الله أن يجعل منه خلفا لحمزة. وبالفعل كان مقاتلا أشد القتال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. فإن الإنسان ينسى حظ نفسه كهذا الرجل المؤمن، مؤمن آل ياسين، عندما كانت أمنيته التي يتمناها بليت: يا ليت قومي يعلمون. نفسه إيه؟ إن قومه يعلموا بما غفر الله له وجعله من المكرمين لعلهم أن يسلموا. ولكن كان القوم من المجرمين المستحقين العقوبة، فأنزل الله عز وجل عليهم من صاح بهم صيحة واحدة: لا حاجة إلى جند، وإنما هم أضعف من ذلك. الكفرة والمجرمون أضعف من أن يحتاجوا إلى جند من السماء يصيح بهم ملك واحد: فإذا هم خامدون. وقوله تعالى: يا حسرة على العباد، حتى لا يفهم على غير وجه، أي يا حسرة العباد على أنفسهم، يا حسرة حلت عليهم. وليس أن الله الذي يتحسر سبحانه وبحمده وتعالى عما يظن به المبطلون من السوء، الله عز وجل العليم الحكيم. وإنما يا حسرة على العباد، يعني يا حسرة حلت، نزلت حسرة العباد على أنفسهم. أقول قولي هذا، أستغفر الله.